ولو كانت إذا قال الفقراء هذا كذا ولو كان كذا، يعني حتى ولو كان السبب الذي من أجله حرمناه أو أوجبناه ليس موجودا، فإنه يجب عليك أن تفعل ذلك أو يحرم عليك أن تفعل ذلك. وظاهره ولو كانت الأولى صغيرة. إيش معنى هالكلام؟ يعني أمته الأولى كانت صغيرة ما توطأ، لا يوطأ مثلها، مع ذلك إذا جمعت بين الأختين من الإماء وجب عليك أن تتخلص من الثانية ولو كانت الأولى لا توطأ. هذا معنى ولو كانت صغيرة، ظهر كلامنا. نعم. وظاهره ولو كانت الأولى صغيرة، ويشكل عليه أنه لا يجوز أن يفرق في البيت بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ على رواية. يشكل عليه، أراد أن يقول لو كانت، إذا قلنا ولو كانت الأولى صغيرة أصبح فيه إشكال. أنت قلت أيها الفقيه أن من ملك أختين من الإماء وأردت أن تفترشهما معا لا بد أن تتخلص من إحداهن ببيع أو هبة أو تزويج، ولو كانت الأولى صغيرة، يكون الإشكال الوارد له، كيف تقول لا بد أن تتخلص منها ببيع والأولى صغيرة، مع أن القاعدة في الشرع لا يجوز أن تفرق بين الحيوان والإنسان، بين الرحم في الإنسان والحيوان. فإذا كان في أم وبنت فالبنت صغيرة ما تبيعها عن أمها، بيعهم جميعا وأتركهم جميعا. فإذا كانت أختان إحداهن صغيرة ما تبيع الثانية. وكذلك الحيوانات التي تألف صغارها ما يصح تبيع عن صغارها إذا كانت تتعلق بهن، حتى الحيوانات إذا كان لها علاقة بهن لا تفعل ذلك. فالإنسان لا يجوز أن تفرق بين الأم وبنتها وبين الأخت وأختها الصغيرة. هذا معنى الإشكال، عرفنا هذا؟ قال كيف أنت تقول تبيعها، ومع أنه الإشكال هنا أن هذه صغيرة فكيف تبيع أختها، مع أن الشرع يقول لا يصح بيع أن تفرق بين ذوي الأرحام ببيع أو غيره إذا كنا صغار، إذا كانت إحداهن صغيرة. نعم. وشرط المؤلف وغيره ويعلم أنها ليست بحامل، لأنه إذا كانت حاملا لم تحل له أختها حتى تضع حملها، لئلا يكون جامعا ماءه في رحم أختين، فهو كنكاح الأخت في عدة أختها. لا يقال هذا الشرط لا يحتاج إليه، إذ شرط الإباحة أحد الأمرين، وكلاهما لا يصح إلا بعد العلم أن الموضوعة غير حامل، لأن في البيع يجوز على رواية، وعلى المنع يمكن أن يتضرر بالعدل، ولكن من صور الإخراج البيع والهبة. وفي الاتفاق بتحريمها بكتابة ورحم وبيع بشرط خيار وجهان. هذه مهمة عند الأقدمين رحمهم الله، لقالوا يتخلص من إحدى الأمتين ببيع أو هبة أو صدقة أو تزويج، ثم اختلفوا في إحدى وجوه الخلاص من الأمة الثانية، هل لك أن ترهنها لأجل أن تتخلص منها، هل لك أن تجعلها مكاتبة تكاتب عن نفسها، هل لك أن تبيعها بشرط الخيار؟ قال هذه الثلاثة لا يصح. فالإنسان إذا قرأ شيء يفكر إذا قال هذا يصح وهذا لا يصح، قبل أن تعرف الجواب من الكتاب حاول أن تعقل هذا المعنى فتفهمه بنفسك، فإذا عجزت ارجع إلى الكتاب، لأن بمثل هذا تدرب الفكر وتعلم نفسك الاستقلال وتفهم مقصود المؤلفين. لكن إذا كنت تقرأ وتحب الحل من الكتاب يكون الإنسان راكد يركض ذهنه، لكن شاغل فكرة. قال البيع بشرط الخيار ما ليس خلاصا من الأمة الثانية، ورهنها ليس خلاصا، وبيعها بالكتابة ليس خلاصا. لما جعلت البيع بشرط الخيار ليس خلاص؟ قال إنك إذا بعتها بشرط الخيار لك أن تعود في هذا الخيار، فما رأيت ما تخلصت منها خلاص لا تعود إليك، وإذا رهنتها لك أن تطأها وهي عند الراهن المرتهن، عند المرتهن، لأن الراهن إذا رهن جارية له أن يطأها بإذن المرتهن، فهذا ليس خلاص منها بحيث لا تعود إليها. وإذا بعتها بالكتابة قد تعجز عن سداد الكتابة فتعود إليك، لكن لابد أن تتخلص منها بعقد فيه قطع رجاء العودة عودها إليك ثانية. واضح هذا؟ هذا معنى استثناء هذه الثلاث المسائل. نعم. ولا يكفي مجرد تحريم، لا يكفي، لا يقول أنا هذه الثانية حرمتها على نفسي، ما يكفي. إيش معنى حرمتها على نفسي؟ أي جعلتها محرمة. هل يجوز الإنسان أن يحرم ما أحل الله؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ ما يصح. لا تقول حرمت على نفسي العسل، ولا حرمت على نفسي الزوجة، ولا حرمت على نفسي هذه المرأة الثانية، ما يصح. لكن هذا التحريم كفارته كفارة يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بيّن الله عز وجل كيف إذا وقع الإنسان في يمين وأراد الحنث يكفر عن يمينه، فقال لا يكفي مجرد التحريم، لأنه بالإمكان أن تكفر عن يمينك وتعود إليها. نعم. وقال ابن عباس وحكي عن علي أحلتها آية وحرمتها أخرى، يريد قوله تعالى وأن تجمعوا أو ما ملكت أيمان. الجمع بين الأختين هذا متفق عليه بين المسلمين في الزواج، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي مما حرمه عليه الله عليكم الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات وأمهات النساء وأمهات الرضاعة، ما ذكره الله عز وجل. ثم قالوا أن تجمعوا بين الأختين، هذا لا خلاف فيه. ثم اختلفوا في الجمع بين الأختين بطريق الملك لا بطريق الزواج، يعني في الإماء، هذا الذي فيه خلاف. علي بن أبي طالب ونقل عن عثمان رضي الله عنه وابن عباس في قول أحلتها آية وحرمتها آية، فتعارض عنه فيه عمومان. حرمتها آية قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، والله عز وجل ما قال وأن تجمعوا بين الأختين بالزواج أطلق، فدل على أنها تشمل تجمع بين الأختين بالزواج بطريق الزواج بطريق الملك. وأحلتها آية بعد هذه الآية يقول سبحانه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أي ما حرم عليكم الأمهات والبنات والأخوات، وحرم عليكم المحصنات يعني ذوات الأزواج، ما يصح تتزوج امرأة ذات زوج، إلا ما ملكت أيمانكم فلك أن تأخذ ما شئت. فإلا ما ملكت أيمانكم أصبحت عامة، ما بين الله عز وجل قال أختين ولا غير أختين. واضح هذا؟ هذا معنى قوله. هكذا يقول المصنف هنا، وبعض الشراح يستدل بالآية التي أحلتها التي في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فامتن الله على أزواجهم بملك اليمين أن تستمدع بما شئت، وهي مطلقة عامة، ما بين، لم يقل سبحانه ملك اليمين إذا كانوا أختين ولا غير أختين، ما اشترط الله عز وجل في ذلك. فلذا قال عثمان والله ما استطيع أن أفتي لك، أحلتها آية وحرمتها آية، حرمتها قوله وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتها قوله سبحانه إلا ما ملكت أيمانكم. واضح هذا؟ هذا مذهب علي كذا. وأما الخوارج وقول داود وبعض الظاهرية غير من حزم، فهم يقولون أن ملك اليمين هي التي استثناها الله عز وجل من الآية، وكأن الآية كذا: حرمت عليكم والمحصنات من النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، هكذا نظم الآية بهذا الشكل. فجعل ملك اليمين هذا مستثنى ومباح وحلال، هذا قول الظاهرية. والخوارج يقولون لا، ما في السنة ما تخصص الكتاب ولا تنسخه، يأخذون بظاهر الكتاب ولا يأخذون بالسنة. وابن حزم يرى أن هذه الآية إلا ما ملكت أيمانكم عموم كثير التخصيص، دخله تخصيصات كثيرة: ملك اليمين الغلمان ولا يجوز وطئهم، ومن ملك اليمين يعني ذكر أشياء كثيرة مخصوصة من ملك اليمين، فقال هذه الآية كثر التخصيص فيها، والدليل إذا كثر فيه التخصيص جاز لك أن تخصصه، بخلاف الجمع بين الأختين ما ورد فيه تخصيص. فالآيات التي لم يرد فيها تخصيص من الصعب أن تذهب وتخصصه بشيء ظهر في ذهنك أنه معارض له، لكن ما كثر فيه التخصيص قد يكون لك جرأة أن تخصصه، لأن سبق من خصص فيه معاني كثيرة. وذلك يقول مجرد الجمع يحرم عليك، ما يصح تجمع بينهم حتى ولو لم تطع هذه ولا هذه حتى تتخلص من واحدة. والأئمة يقولون لا، لك أن تجمع بينهم، لكن إذا أردت أن تطأهما فلا بد واحدة منهما تحرم عليك ببطء الأولى، إذا وطأت إحداهن حرمت الثانية. نعم. فإن عادت إلى ملكه لم يخف واحدة منهما حتى يحرم الأخرى في ظاهر نصوصه، لأن الثانية صارت فراشا وقد رجعت إليه التي كانت فراشا، فحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشا. طيب. كما لو انفردت. هذه المسألة ما نطول فيها، لكن نقول لو باع تخلص من إحداهن صحة الأمة الثانية له، جاز أن يستمتع بها. فلو عادت الثانية له بشراء جديد، بهبة، بإرث، يقول بمجرد ما تعود الثانية أصبح الاثنين فراش له، فلا بد أن يتخلص من الأولى أو من الثانية. قال يتخلص من الأولى، واضح هذا؟ أراد أن يقول ذلك. ابن حزم يقول لا، لو عادت الثانية حرمتا عليه جميعا، أصبح كلاهما أمة له، يتخلص من واحد منهم. نعم. واختار في المغني إن عادت قبل وقت وقتها فهي المباحة. نعم. واختار في المحرر بل أيتهما شاء، وإنها إن عادت بعد وقت وقتها فأختها المباحة. وقال ابن رسول الله: هذا إذا لم يجب استبراء، فإن وجب لم يلزمه ترك أختها وهو حسن. اقرأ عنه. وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه. الرواية الثانية عن الإمام أن الجمع بين الأختين بطريق الملك ليس بحرام. إذن فيه روايتان: الرواية الأولى أن الجمع بين الأختين في الزواج والملك ما يصح، هذا المذهب. والرواية الثانية التي للإمام أن الجمع بين الأختين بطريق الملك ما هو حرام لكن ينهى عنه. واضح هذا؟ هذه الرواية الثانية لكن ليست المذهب، ليست هي المذهب. نعم. أقرأ شرح. حكاها القاضي والشيخان معتمدين في ذلك على رواية ابن منصور، وسأله الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام، قال لا ولكن ينهى عنه. وامتنع الشيخ تقي الدين من إثبات ذلك رواية. طيب. ونقل عن الإمام أن فلانا سأله: أيها الإمام، أتقول أن الجمع بين الأختين بطريق الملك حرام؟ قال لا، لا أقول ذلك. لا أقول إنه حرام لكن ينهى عنه. أخذوا من هذه الرواية أنه ليس بحرام. اعترض من ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قال لا هذه ليست رواية لأنكم لم تفهموا كلام الإمام، والإنسان قد يأخذه خلل في فهم مقصود المتكلم لأنه لم يحط بدلالة العبارات. كلام الألفاظ لها دلالات. الإمام لما سئل أتقول أنه حرام قال لا أنا لا أقول أنه حرام، ما قال الجمع بين الأختين ليس بحرام. لو قال هذا الكلام لكان يدل على أنه رواية ثانية أن الجمع بين الأختين ليس بحرام، وما قال ليس بحرام، قال لا أقول أنه حرام. فرق بين التعبيرين. أتقول أن الجمع بين الأختين حرام؟ قال لا أقول أنه حرام. أتقول أن الجمع بين الأختين حرام؟ ليس هو بحرام. فرق بين التعبيرين ولا ما فرق؟ لما قال ليس هو بحرام أقر أنه جائز، لما قال لا أقول أنه حرام تورع وتوقف. لا أقول أنه حرام توقف وتورع. لما توقف؟ لأن عادة السلف أن ما كان منهيا عنه ولم يأتي فيه نص يعني حديث صحيح ولا آية واضحة ما يجرؤ يقول هذا حرام، يقول مكروه منهي عنه ما يدل عنه، تورعون أن يقولوا حرام. وكذا فيما أمر فيه لا يقولون فرض، يتورعون أن يقول فرض، يتهربون من هذه الألفاظ خشية أن لا يكون كما قالوا ويقول هو مأمور به هو مطلوب فعله، ما يقول هو فرض. وإذا منهي عنه يقول هذا منهي عنه مكروه ابتعدوا عنه، ما يقول هو حرام. هذا من باب أدب القوم في عدم الجرأة على الله عز وجل في أن يتقولوا على الله ما لم يقله. ويقول الشيخ الإسلام ما قال هذا الرواية، نفهم هذا لأجل أن نفهم كيف عبارة الفقهاء رحمه الله في استنباط الأدلة وفي فهمهم للنصوص. نعم. فرع لو ملك أختين مسلمة ومجوسية فله وقف المسلمة، ذكره في التفسير. لو ملك أختين مسلمة ومجوسية، هذا عقد اشتمل على مباح ومحرم. أختين مسلمة ومجوسية، قال مسلمة له وطع من المجوسية ما يجوز وطعها، المجوسية سواء كانت بأخت أو دون أخت لا يصح له وطع. نعم. وإن وطئ أمته أو أعتق سريته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر، وهو ظاهر كلام أحمد قاله القاضي، لأن النكاح تصير المرأة به فراشا فلم يجد أن ترد على فراش الأخت كالوقت. طيب. وإن وطئ أمته أو أعتق سريته، اتركوها الحين شوية لأن هي سنبينها فيما بعد. وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها، لما قال تزوج أختها دل على أن أختها كانت حرة، قلنا الجمع بين الأختين لا يجوز سواء كانت إحداهن أما والأخت الأخرى حرة أو كلاهما حرائر أو كلاهما إماء. فإذا وطئ أمته ثم تزوج أختها هل يصح هذا الزواج ولا ما يصح؟ ما يصح الزواج. الذي سبق ما هو؟ لو وطئ أمة واشترى أختها صح الشراء ولا ما صح؟ لما صح الشراء هناك؟ لأن الشراء لا أقصد به الوطئ. لكن لو وطئ أمته ثم تزوج أختها صح ولا ما صح؟ لا صح، لأن الزواج يراد به الوطئ وجمع بين أختين هنا. هذا واضح؟ طيب. نعود الآن للجملة التي حشرها الشارح بين العبارتين. قال وإن وطئ أمته أو أعتق سريته، السرية المرأة الأمة التي يتخذها الرجل للوطء، ما هو للخدمة ولا للبيع ولا لكذا، جعلها سرية خاصة. فهذه إذا تزوج عليها إيش يقول لنا؟ قال أو أعتق سريته ثم تزوج أختها له السرية وأعتقها ثم تزوج أختها. قال إذا تزوج أختها لا يصح له وطؤها، ولا يصح أن يتزوجها إلا بعد أن يستبرئ رحم السرية. ما هم على الاستبراء؟ أن ينتظر منها أن تحيض، فإذا حاضت علم أن رحمها بريء من العلوق، ما علقت منه بشيء. واضح هذا؟ قال واعتق سريته ثم تزوج أختها زمن استبرائها لم يصح، لم يصح هذا الزواج. نعم، اقرأ المتن يا. وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر، وظاهر كلام أحمد أنه يصح ولا يطعها حتى يحرم الموت، فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. طيب، أظن هذا كلام واضح، وظاهر كلام أحمد أنه يصح، يصح لو تزوج أختها على الأمة، ظاهر كلام أحمد، ولا يطؤها حتى يحرم الموطوءة، فإن عادت إلى ملكه، هذا الذي اعتقها عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. واضح هذا؟ اقرأ التنبيه في آخر الصفحة. تنبيه، نعم. إذا وطئ بشبهة أو زنا لم يجد في العدة أن ينكح أختها ولو كانت زوجته، نص عليه. تنبيه، ليه كده الصوت ما يطلع عندك؟ ما في؟ تنبيه، إذا وطئ بشبهة أو زنا لم يجز في العدة أن ينكح أختها. هذه نسأل الله السلامة العافية. الوطئ بشبهة كأن يظن أنها زوجته وليست زوجته، ثم اتضح أنها ليست زوجته، ثم أراد الزواج بأختها، لا صح الزواج بأختها حتى تعتد هذه، حتى تنتهي من عدتها. وكذا لو زنى بامرأة لا يصح أن يتزوج بأختها حتى تعتد تلك المرأة ويظهر أنها لم تعلق منه. هذا أراد أن يقول ما يصح الزواج بأختها، أما الزواج بالزواني سيأتينا الكلام عنها. لا يصح أن يتزوج بأختها حتى يعلم براءة هذه التي زنى بها أنها لم تعلق منه. نعم، وإلا يكون جمع بعدين، جمع بين الأختين في محرم بوطئ. نعم، وفي احتمال، وفي وطئ أربع غيرها، وفي وطئ أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان، وفي وطئ أربع غيرها الموطوءة بشبهة وتزوج أربع بعدها، أو الموطوءة بزنا وتزوج أربع بعدها. قال في وجهان، وجه يصح ووجه لا يصح. بدنا نعرف، نريد أن نعرف ليه جاب أربع زوجات بعد الموطوءة بشبهة. قال لأنه لو تزوج أربعة فأصبحت الموطوءة بشبهة كالخامسة. بارك الله فيك، أصبحت واضحة الآن. نعم. ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة وإن كان الواطئ في قياس المذهب. ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، أدخلوا عليه امرأة على أنها زوجته واتضح ليست زوجته إنما هي زوجة أخيه، كلاهما أعرس في ليلة واحدة واختلط، ذهب بزوجة هذا إلى هذا وبزوجة هذا إلى هذا، وطأها بشبهة. هذه إحدى الشبهة، وشبه كثيرة منها هذه. الآن وطئها بشبهة، لو أراد أن يتزوج قال بس تزوجها هي، فلا يتزوجها حتى تعتد، مع أن الواطي هو، مع أن الواطي هو وما في الرحم ولده، لكن مع ذلك لا يتزوجها حتى تعتد. واضح هذا؟ حتى تنتهي من العدة. نعم. وعنه إن لزمتها عدة من غيره حرم وإلا فلا، وهي أشهر. وعنه إن لزمته عدة من غيره، غيره وطأها حرم عليه أن يتزوجها لين تعتد، وإن كانت منه لا ليس بحرام. هذه الرواية الثانية، لكن الأولى هي الأشهر. نعم. وعنه إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد أو وقت حرمت عليه أبدا. وإن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد أو وطء، المرأة المعتدة طلقها زوجها أو كانت بنكاح فاسد وانفسخت من زوجها فذهب وتزوجها وهي في العدة، ثم علم الحاكم يعني القاضي يستدعيه ويفرق بينهما وتحرم عليه على الأبد، ما يصح الزوج لأنه خالف حكم الله وتعدى وجرى على ذلك. الله عز وجل أمر بالعدة، فهذا دخل عليها في عدة، فكأنه سبق حكم الله في ذلك فعومل بنقيض قصده فتحرم عليه على الأبد. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: سمعنا من بعض أهل العلم بأن الحمل يمكن أن يكون في الرحم لعدة سنوات، وما رأيك؟ هكذا ينقل الأئمة أن فلان وفلان ظل في الرحم، لكن الطب يقول ما تجاوز 9 سنين إلا قليل، وعائشة رضي الله عنها تقول كذلك، ما 9 أشهر الحمل لا يتجاوز 9 أشهر في الرحم، لو تجاوز فترة قليلة ثم يخرج. الطب كذلك أيد هذا، يقول ما يمكن أن يبقى سنة ولا سنتين. ثم ما ذكر في القصص أن مالك 4 سنوات وأن فلان كذا، يقول هذا انتفاخ، مو مالك ابن عجلان ينقل أنه كذا، يقول هذا انتفاخ في الرحم وكذا، ما هو صحيح. لا يبقى مخلوق في بطن امرأة أكثر من 9 أشهر. نعم. يقول: الثياب الصفراء التي يلبسها بعض الناس، هل هي من المعصفر المنهي عنه مع بيان الحكمة من النهي عنه؟ المعصفر ما صبغ بالعصفر، العصفر نوع من النبات فيه رائحة، فالمنهي عنه لأجل الرائحة ولأجل اللون، فإذا كان اللون زاهي بهذا اللون الذي هو لون العصفر، الزعفران كذلك إذا صبغ بالزعفران وصبغ بالعصفر منهي الرجال يلبسونه، والنساء منهي عنها أن يلبسونه في الحج، فإذا لبسه الرجال في غير الحج هل يقاس عليه كل أصفر كذلك ثياب الصفر؟ هذا سؤال وجيه أنا ما مر عليه، لكن الله أعلم. إذا قلنا أن العلة هو اللون وأن اللون جذاب ملفت للنظر ويكون كل أصفر كذلك، مع أن الأحمر ورد، فالأحمر الغامق هذا منهي عن لبسه، لا يجوز لبسه، ولا يجوز كذلك البساط، حتى البساط إذا كان أحمر قاني يستحب لمن فرش بيته أن يفرشه بأحمر مخلوط أو بغير الأحمر، وكذا اللباس. والصفرة إذا كانت فعلا كصفرة المصبوغ بعصفر قد يكون منهي عنه، والله أعلم. نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.